الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن عقيدة السنة والجماعة إثبات الكرامات للأولياء والصالحين بدون مبالغات، وهذه الكرامات تكون لإظهار قوة الإسلام وصدق الإسلام ونحو ذلك، كما حصل لأصحاب الكهف، فهذه كرامة لهم، والثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار ودعوا الله سبحانه وتعالى وأنقذهم، وعمر رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وغير ذلك من الكرامات الكثيرة. إلا أن الصوفية حصل لديهم انحراف في الكرامات، فاعتمدوا اعتمادا كليا على الخوارق، واهتموا في مناهجهم على المبالغة في نشر خوارق الشيوخ وتركيزهم على اختلاق قصص خيالية وأساطير كثيرة بالية ليرفعوا بها مال الشيوخ والأولياء من مكانة ومنزلة في نفوس الأتباع، ويحملوهم على الإذعان للمشايخ وتقديسهم وتعظيمهم لدرجة العبادة. فكان من نتائج هذا الاهتمام أن حملوا شيوخهم على طرق كل باب بحثا عن الخوارق، لعلمهم أن الصوفي كل ما كان أكثر خوارق وأشد اتصافا بالمدهشات كان أعظم الناس في باب الولاية والتقرب. ومن الصور الحسية لاهتمام الصوفية بموضوع الكرامات، يقول السراج الطوسي في كتابه اللمع لإثبات الآيات والكرامات، يقول من زهد في الدنيا 40 يوما صادقا من قلبه مخلصا في ذلك ظهرت له الكرامات. ويذكر القشيري في رسالته على خوارق العادات شيوخ الصوفية عندما سرد غرائب أحوالهم وقدراتهم وعلى التعرف والصوفية، يذكر القشيري في رسالته على خوارق شيوخ الصوفية عندما سرد غرائب أحوالهم وقدراتهم على التعرف، وذكر لهم خوارق كثيرة. الصوفية يبادرون إلى نسبة كل غريب صادر من شخص معروف أو مجهول بأنها كرامة ولي، ويعترفون أنهم يعتمدون على الجن في كثير من خوارقهم، حيث نقل عن الجنيد أن الجن كانت تؤنسه وتعينه في أسفاره وغيرها، فتأتيهم الجن يعملون لهم بعض الأشياء فيعتقدون أنها كرامة. أنصار الفكر الصوفي لا يتصورون ولاية وصول إلى درجة الولاية دون خوارق، فقد ركبوا كل صعب وذلول وطرقوا كل سبب أو كل باب مسدود، وذهبوا كل مذهب في سبيل نسيج في سبيل نسج القصص واختلاق الروايات وجمع الأساطير، ظنا منهم بأن ذلك جالب للاحترام وموهب للتقديس عند الخاص والعام. من الكرامات التي ادعوها ما ذكره الشعراني عن أحد الأولياء، إذا أنه كان إذا شاوره إنسان في شيء قال أمهلني حتى أسأل جبريل. لاحظ، أحد أولياء الصوفية إذا شاوره إنسان في شيء ما قال أمهلني حتى أسأل جبريل، يعني كأنه إيش؟ كأنه رسول، وكأن جبريل ينزل عليه ثم يقول له بعد ساعة افعل كذا أو لا تفعل كذا، حسب ما يقول له جبريل عليه السلام بزعمه. وعن ولي آخر يدعي أن الله لا يحدث شيئا في العالم إلا بعد أن يعلمه هو بذلك على سبيل الاستئذان، يعني يقول الله استأذن منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهناك ولي آخر يدعي الولاية من يسمونهم المجاذيب التي فيهم معاها، تبعه جماعة من الصبيان يضحكون عليه فقالوا يا عزرائيل إن لم تقبض، فقال هو يا عزرائيل إن لم تقبض أرواحهم لأعزلنك من ديوان الملائكة، فأصبحوا موتى أجمعين. يعني هذه من القصص الخيالية التي يذكرونها. وتابعهم في ذلك التبليغيون، فتجد التبليغيين هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أهل الدعوة، يسمون أنفسهم الأحباب، يذكرون من هذه القصص الخيالية الشيء الكثير. من قصصهم التي المستغربة التي لا تروج إلا على الجهلة والمهووسين، أن وليا من أوليائهم كان يختم القرآن 360,000 ختمة في اليوم والليلة، 360,000، يعني مو ختمة واحدة، 360,000 ختمة في اليوم والليلة. وهذا الكلام لولا أن العقول قد خدرت فكريا، وأن النفوس قد مسخت، وأن القلوب قد طبع عليها بخاتم الجهل وقلة الحياة، ما كان ليصدق يصدق هذه الكرامات. فإن اليوم والليلة زمنه يمتد 24 ساعة، أي 1440 دقيقة، فإذا 360,000 ختمة تقسيم 1440 دقيقة، يعني 250 ختمة في كل دقيقة، فأين العقول؟ أيضا من الكرامات التي ذكروها، وهي كرامة عجيبة وهي مدونة، ما يتعلق بحياتهم الخاصة. نجدهم مثلا يتحدثون عن ولي مكث 40 سنة لم يأكل ولم يشرب، وآخر ينام 17 سنة، وآخر يقول لعصاه التي يتوكأ عليها كوني إنسانا فتكون إنسانا، فيرسلها تقضي له الحوائج ثم تعود كما كانت. وأن أحد أوليائهم أمر الشمس بالوقوف فوقفت حتى قطع المرحلة الباقية من سفره، ثم أمرها بالغروب فغربت وأظلم الليل في الحال. يعني يزعمون أن أوليائهم يتصرفون في الكون. فهذه بعض الأمثلة للتدليل على المخازي التي ابتليت بها أو يذكرها هؤلاء الصوفيون. فصار المسلمون بسبب ذلك يعيشون في أحلك الظلم إلا من هداه الله. ولو أن المسلمين تمسكوا بالإسلام وبالعقيدة السلفية لأعزهم الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم. فمن المعروف عند المسلمين أن الكرامة لا تكون معصية لله ولا مخالفة للشريعة، ولكن أصحاب الفكر الصوفي لا تنحصر كراماتهم في مجال الطاعات ولا تتقيد بالصالحات، فلا مانع عندهم أن تكون كرامة خارقة لقواعد الشريعة الإسلامية هاتكة لحرمتها. وهناك نماذج كثيرة. يقول بعض الكتاب إن الولي صاحب التصرف يمد يده إلى جيب من شاء فيأخذ منه ما شاء من الدراهم، وذو الجيب لا يشعر، يعني أنهم سراق. وكرامة الرقص مع الأجنبيات وكرامة مباشرة الأجنبيات والاطلاع على العورات وكرامة التعري أمام الناس. ويذكر الشعراني في ترجمة الشيخ اسمه إبراهيم العريان يقول لأنه كان يطلع المنبر أو يرقى المنبر ويخطب عريانا، وكرامة إعلان الكفر على المنابر، كل هذا من خزعبلاتهم. فالتصوف عبر تاريخه الطويل هو انحراف عن منهج الله، وهو خليط من الفلسفات والأفكار البائدة. ولعل تغليب جانب العبادة عندهم أدى في كثير من الأوقات إلى عدم الاهتمام بالعلم وعدم الاهتمام بالعقيدة، كما وصفهم بعض العلماء كابن الجوزي. وهذا البعد عن العلم مع الحرص على العبادة أدى بهم إلى ابتداع شعائر وطقوس هي عمدة من جاء بعدهم من أهل التصوف. وأدرك أعداء الإسلام ذلك فحاولوا أن يشوهوا الإسلام ويقضوا على صفاء عقيدة التوحيد، ويجعل المسلمين يركنون إلى السلبية حتى لا تقوم لهم قائمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للتوحيد والسنة، ويحيينا عليها ويميتنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.